يا جدع لازم تغير كبلتك، لازم تغير كبلتك، لازم تعرف ان انت ليك كبلة، ولازم الدين يغير كبلتك، انك تبقى كبلتك تجاه ما اراد الله. اراد الله سبحانه وتعالى ان يغير كبلة الناس، ان يغير كبلة المسلمين. اراد الله سبحانه وتعالى ان يكون المسلمين قبلة هي الله، وان هم يعرفوا ان هذه القبلة وهذه النصيحة التي يتوجهون بها لابد أن تكون على مراد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. في ناس قبلتها الفلوس، في ناس قبلتها المناصب، في ناس قبلتها العلو في الدنيا بشتى الشهرة، في ناس قبلتها الشهوات، في ناس قبلتها انها تكون يشار اليها بتخصص معين او علم معين. لكن اهل الايمان قبلتهم مختلفه، فاقم وجهك للدين حنيفه. وكلمه قبله معناها انك انت تجعل وجهك قباله هذه المنطقه. يعني انت كل ما بتفرغ بتعمل ايه؟ لما الدنيا بتخلص معاك بتروح فين؟ هل يا ترى بتروح كل الناس بعد ما تخلص شغلها بتبدأ تشوف اهتماماتها اللي هي وجهتها؟ فهل احنا قبلتنا الله سبحانه وتعالى؟ هل احنا لما بنفرغ بنتعب لله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وكلمة مسجد يا جماعة احنا محتاجين نسجد، محتاجين نخضع، محتاجين نزل. الله سبحانه وتعالى ما تكلم عن الصلاة تكلم عن الصلاة أو سمى مكان الصلاة مسجد، ما سماهاش مركع، ما سماهاش مكان للإقامة مقام، إنما سماها مسجد. هذا المكان الذي نخضع فيه لله سبحانه وتعالى، الذي نضع فيه جبهتنا ووجهنا وأشرف ما فينا لله سبحانه وتعالى، أن نذل لله سبحانه وتعالى. هذا الموضع من الصلاة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. إن كل ما الإنسان بيذل لربه، كل ما الإنسان بيرتفع ويرفع ويكون له مكانة، كل ما الله سبحانه وتعالى بيعزه. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قبلته إلى بيت المقدس، وكان ذلك في هذا الشهر في شهر شعبان، والصحابة كلهم بيصلوا إلى بيت المقدس، والنبي عليه الصلاة والسلام قعد 13 سنة 15 سنة يصلي إلى بيت المقدس. وكان في الفترة اللي كان فيها في مكة كان بيصلي قدام الكعبة، فكان بيستقبل الكعبة وبيت المقدس. وكان قريش كانت سعيدة جدا بمسألة الكعبة ومسألة إنها بتصلي عند الكعبة، وكانت بتفتخر على الناس وبتتنطط على الناس وبتتكبر على الناس بأن هم دولت بتوع، احنا بتوع البيت الحرام، واحنا أهل البيت الحرام، واحنا اللي الناس كلها المفروض تسمع كلامنا. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى بيت المقدس، فصلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس حتى يتخلصوا مطلقا من مسألة إن إحنا أهل مكة وإن إحنا البيت الحرام ده بيتنا وإن إحنا أهل المنطقة وأهل المكانة، واللي ينبغي على الناس أن يرفعونا لأجل ذلك حتى تكون خالصة لله، حتى ما يكونش في قلب أي إنسان أي شيء إلا لله سبحانه وتعالى. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، غير الله سبحانه وتعالى قبلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبلة الأنصار إلى البيت الحرام، حتى أيضا تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وحتى لا يكون لأحد في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قلوب المؤمنين شيء إلا لله سبحانه وتعالى. فالله أراد أن تكون خالصا لوجهه، أن تكون قبلتك هو الله، هو مراد الله، أن تعرف أين تتجه بناصيتك، أن تعرف ما هدفك في الحياة، أن تعرف إلى أين تقيم وجهك، ولا أين توجه وجهك، ولا أين يكون طلبك، ولا أين يكون مقصدك وغايتك. لكل وجهة هو موليها. الله سبحانه وتعالى امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بالنعم، وأنه سبحانه وتعالى شرح له صدره وشد له ظهره ورفع له ذكره، ثم قال له: فإذا فرغت فانصب. اتعبوا يا جماعة لله، اتعبوا في العبادة، بلاش تبقى العبادة عبادة سهلة، بلاش تبقى العبادة اللي هو في الوقت الفاضي. إذا فرغت من أعمالك الدعوية وإذا فرغت من أعمالك التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، فقم لتصف قدمك لتسجد لله سبحانه وتعالى ولتقيم ظهرك لله سبحانه وتعالى حتى ترتفع وترتفع وترتفع. اسجد واقترب، لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب.